إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. إيه معنى كلمة ورد؟ والفصل في الأوراد، الأوراد جمع ورد. جاء في لسان العرب لابن منظور: الورد بالكسر يعني الجزء، يعني الجزء. يقال قرأت وردي يعني نصيبي أو جزئي من القرآن. وكذلك ورد في معنى الأوراد أنها الأوقات، ورد في معنى الأوراد أنها الأوقات. قال أبو طالب المكي: الورد اسم لوقت من ليل أو نهار يرد على العبد مكررا فيقطعه في قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الورد بيقصد به الجزء أو النصيب لما يعود ويتكرر. فعشان كده هو المصنف بيقول: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. يقول: اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى بوعده والعلم بقصر العمر، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها الملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. يعني إن الإنسان له وظيفة وهي العبودية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان إذا كان هيلازم العبودية فيلازم حالة واحدة وصورة واحدة وهيئة واحدة من العبادة، فإن هذا قد يدعو إلى الملل. فمن التلطف للإنسان بنفسه أن ينتقل من فن إلى فن، وينتقل من عبادة، يعني ينوع في العبادات. قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني يخلف أحدهما الآخر، يخلف الليل النهار، بعدين يخلف النهار الليل، ليتدارك الإنسان في أحدهما ما فات في الآخر. عايزين نوقف مع نفسنا هنا وقفة لطيفة. ايه وظيفة العمر للإنسان؟ العبادة. العبادة هي الوظيفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما بقول الإنسان ده إنسان ملتزم، على فكرة كلمة ملتزم فيها محذوف، ملتزم بإيه؟ فلو أنا مثلا قلت وفي وسط طلب الثانوية العامة: الطالب ده ملتزم، هيقصد إيه؟ هيفهم إيه من كلمة طالب من طلاب الثانوية العامة ملتزم؟ يعني إيه؟ يعني بيلزم نفسه الجد والتحصيل والمحافظة على الوقت والمحافظة على الدروس، صح؟ طب لو أنا قلت الموظف ده ملتزم، يعني إيه؟ يعني بيحضر في وقته وينتظم في عمله ولا يعطل أعمال المسلمين، ملتزم. لو أنا قلت التاجر ده ملتزم، يعني بيلزم نفسه بعدم الغش، يلزم نفسه بالسعر الصحيح إلى غير ذلك. فلما أقول فلان ده ملتزم بإطلاق، ويقصد به التدين، يعني فلان ده بيلزم نفسه بوظيفة العمر التي خلقها الله خلقه الله من أجلها، وهي وظيفة العبادة. فمعنى كلمة فلان ده ملتزم أو أنا ملتزم أو أنا عايز ألتزم أو عايزين ناخد بالنا من التزامنا، يعني إن أنا بلزم نفسي بالعبادة اللي هي وظيفة العمر. الكلام اللي بقوله هنا المقدسي اللي هو طبعا مختصر الكتاب من كلام الأصل، كلام إمام الغزالي رحمه الله، شوف بيقول إيه. بيقول: اعلم أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. أنت طالما عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه خالق الخلق، وأن إليه المصير، وأن الإنسان سيجازى بعمله، وأن المصير إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وإما إلى نار حامية والعياذ بالله. إذا عرفت كده الطريق لربنا سبحانه وتعالى كيف يكون؟ مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد، لأن الوقت ده رأس مال الإنسان، ده رأس المال اللي انت بتتاجر بيه عشان تربح. كل دقيقة بتمر على الإنسان دي أشبه بيكون معاك رأس مال، معاك فلوس ممكن تشتري بيها سلعة وتكسب فيها مكسب كبير جدا جدا جدا، والعكس ممكن برأس المال ده تبدده، تخسره، تضيعه. فعشان كده الإنسان العاقل اللي عرف فعلا معنى الحياة وعرف فعلا وظيفته في هذه الحياة وأراد أن يلتزم حقيقة، يعني يلزم نفسه بهذه الوظيفة، مدار هذا الالتزام اللي هو الاستقامة والتدين على مراقبة الأوقات. يعرف رأس ماله ده أنا رايح فين وجاي منين. الفصل اللي معنا ده فصل في غاية الروعة، وأنا شايفه من أنفع فصول الكتاب، والحقيقة هو فيه نوع من الإبداع والعبقرية من الغزالي رحمه الله. إن هو بيقول لك يومك ده تتعامل معاه إزاي. أنت يا إنسان عبارة عن أيام، كما قال بعض السلف: يا ابن آدم إنك أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك. أنت مجموعة أيام متركبة على بعضها، كل واحد كام يوم الله أعلم، بس أنت في النهاية مجملك مجموعة أيام. هو بيقول لك بقى لو انت عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى سليم، ربنا يسلمنا في الدنيا والآخرة، ايه المقصد؟ انك ازاي تدير يومك. فهو هيبتدي يقسم اليوم، يقول لك بيان عدد اوراد الليل والنهار وترتيبها. فهيقول اوراد النهار 7، هيقسم لك اليوم بتاعك نهار وليل، والنهار ده هيقسمه لسبع فترات، والليل هيقسمه لست فترات. ويقول لك انت كواحد وظيفتك العبودية ايه اللي يلزمك تعمله في كل فترة من الفترات دي. وجه الابداع فين بقى؟ وجه الابداع في الفصل اللي بعد كده، يقولك انت شغلتك ايه بالظبط. انت لو امير على الناس، يعني لو امير، لو رئيس جمهورية، لو والي، ايه اولى حاجة في حقك عشان تبقى تعبد ربنا صح وتبقى عبادة؟ انك تشغل وقتك بايه؟ هتصلي، وما بين الصلاة وبعضها تعمل ايه؟ تاخد بالك من كذا ومن كذا ومن كذا. طب انت لو تاجر، طب انت لو قولك لو محترف، محترف مش يعني بتلعب في فريق اجنبي، محترف يعني لك حرفة زينا كلنا كده، اللي دكتور واللي مهندس واللي مدرس واللي صانع واللي لك حرفة بتحترف. طب لو صاحب حرفة بقى تعمل ايه؟ طب يقولك لصاحب عيال عنده اسرة وعنده عيال عايز يصرف عليهم، ده ليه عبادة، لازم يشتغل ويأكل عياله ويأكل زوجته. طب اللي هو العالم اللي هيقعد يعلم المسلمين ويعلم الناس الدين وطالب العلم، عارف انت فكرة ازاي كل واحد فينا يحقق وظيفة العمر ويحقق وظيفة العبادة اللي هي المطلوبة منه وفق ما تمليه عليه ظروفه؟ هو ده بقى. عشان كده لما تقرأ الكلام ده وتفهمه كويس وتستوعبه، تلاقي بعض الناس ما يحصلش عندك اي نوع من التعارض. بعض الناس متضرر جدا جدا لانه بيشتغل 8 ساعات في اليوم، وبعض الناس متضرر جدا جدا لانه بينام. هيزبط معاك النوم وهيعرفك ان النوم عبادة، وهيظبط معاك العمل ويعرفك ان العمل هتاخد عليه اجر، العمل من العبادة فعلا. هيعرفك ايه الاولى في حقك، سواء بقى كنت طالب علم، كنت مدرس او معلم، كنت عالم، كنت امير، كنت والي، ايا كان ايه الاولى في حقك تعمله. بس هيجمع شتات كل هذا الكلام حاجة اساسية، اللي هي ان مراقبة الاوقات، صيانة الاوقات من التفلت. صيانة الأوقات من إيه؟ من التفلت، من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت، إن الإنسان يبدد زمانه، يبدد حياته، يذهب وقته سدى، لا ينتفع به لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. كذلك من العبارات التي يجب الوقوف معها قوله فإذا حصلت المعرفة بالرب جل وعلا والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. الإنسان إذا عرف أنه هو مجموعة أيام لازم ينتبه أن ما فيش مساحة للتقصير، ما فيش مساحة أن أنا أتنكى بالطريق وأترك الوظيفة اللي أنا خلقت من أجلها ووظيفة العبودية، ولا ربما تنتهي حياتي في حالة الغفلة، ولا ربما تنتهي حياتي وأنا على غير ما يرضي الله جل وعلا. بيقول بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. أوراد النهار 7 وأوراد الليل 6، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. الورد الأول من أوراد النهار، قلنا كما قال أبو طالب المكي هيبقى الورد معناه الوقت، جزء من الوقت، يعني ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الوقت الفجر الثاني هو الفجر الحقيقي اللي هو الفجر اللي بيبدأ به الصيام وتصحي بالصلاة. في نوع تاني من الفجر اللي هو الفجر الأول اللي هو بيكون من آخر الليل، بيكون من آخر الليل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا بعد أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، بيبقى فاضل شوية من الليل. فهو بيقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يقول هو وقت شريف قد أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال والصبح إذا تنفس. فينبغي للمريد، المريد يعني مريد الله سبحانه وتعالى، مريد الآخرة، مريد الجنة، فينبغي للمريد، وبالمناسبة دي برضو أحد مصطلحات الصوفية، ولا ضرر إذا كان المعنى في نفسه صحيح ولا يشتمل على محظور شرعي إن إحنا نستعمله. يقول فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى. شوف بقى الإنسان اللي وظيفته العبودية، الملتزم بقى، ملتزم بوظيفته، أول حاجة يعملها أول ما عينه تفتح من النوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. هو ليه وظيفة، هو شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، ليه وظيفة شغال فيها. أول ما يفتح عينه عظيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أول حاجة. طب آخر حاجة يقولها قبل ما ينام إيه؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أو اللهم إني باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إلى آخر أذكار الإيه؟ النوم. يبقى آخر حاجة بيعملها الموظف قبل ما ينام عشان دي وظيفته العبودية إنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأول حاجة بيعملها الموظف الملتزم بوظيفة العمر لوظيفة العبادة ديت بيذكر ربنا أول ما يقوم من النوم. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى لهم كلها. يبتدي بيجيب بقى إيه؟ أذكار الصباح وأذكار اللي يقولها الإنسان إذا أصبح، ودي وقتها بيكون بعد طلوع الفجر الثاني. هذه الأذكار فيها ما هو ثابت في الصحيحين أو ثابت في أحدهما أو ما هو ثابت في بعض كتب السنن بإسناد صحيح، وفي بعضهم مختلف في تصحيحه. واتفقنا قبل كده أيام ما كنا بناخد الفصل الخاص بالذكر أن ينبغي لكل سالك الله عز وجل أن يكون معاه كتاب للأذكار أو كتاب عن الأذكار، بحيث أن هو يكون على بينة من أمره ويبقى عارف إيه الأذكار الموظفة، أوراد الصباح وأوراد المساء، والذكر عند لبس الثياب وعند دخول المنزل عند خروج المنزل إلى غير ذلك، حتى يتقن هذه الأذكار وتكون له سجية. يقول فإذا دخل المسجد خلاص وأم النوم هيبتدي بقى إيه؟ يتطهر واستعد، أول حاجة هيعملها ما هيصلي. فإذا دخل المسجد فليقول فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا. شفت بقى؟ يبقى يدخل المسجد مبكرا، صلي صلاة الفجر، يحرص على الصف الأول، يمضي هذا الوقت في إيه؟ في الدعاء والابتهال والتضرع الله سبحانه وتعالى حتى تقام الصلاة. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. مستحب للي صلى الفجر في جماعة ربنا أنعم عليه هذه النعمة الجليلة أنه يظل في مصلى يذكر الله سبحانه وتعالى، قاعد يذكر ربنا ما بين ذكر تسبيح وتهليل، ما بين دعاء، ما بين قراءة قرآن إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس يحرم الصلاة حتى ترتفع قدر رمح، يعني قرابة 10 دقائق أو إلى ربع ساعة، وبعد كده يشرع له أنه يصلي. وفيها حديث عند الترمذي صححه الألباني رحمه الله، وإن كان يعني تكلم بعض أهل العلم في إسناده، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا إخواني، الموفق من وفقه الله، ومن توفيق الله للإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بناصيته ويقيمه في الأوقات والأماكن التي يحبها الله عز وجل. فلما ربنا يأخذ بناصية الإنسان في وقت الفجر أو قبل الفجر في وقت السحر، ويأخذ بناصية الإنسان إلى المسجد إلى الصف الأول ثم إلى طلوع الشمس ويكون في حالة ذكر، ده من توفيق الله للإنسان ويؤثر على بقية يومه. بيقول: ولتكن وظائف وقته 4. ده أول جزء في النهار، من طلوع الفجر لحد ما ترتفع الشمس قدر رمح. أعمل إيه في الوقت ده؟ الدعاء، الذكر، القراءة، الفكر. مقصود بالفكر هنا التفكر في آيات الله الشرعية والتفكر في آيات الله الكونية. يبقى الإنسان في هذا الوقت حتى يكون ملازما ملتزم بوظيفته كعبد لله عز وجل، يعمل إيه في الوقت ده؟ يعمل إيه؟ يلازم الذكر والدعاء والقراءة والفكر. السلف كانوا يزعلوا قوي، يزعلوا قوي من اللي يضيع الوقت ده، والوقت ده شريف جدا، بتضيعوه ليه؟ عشان كده كانت الحاجات اللي تزعل ان احنا مستنيين في رمضان مثلا، شو بقى رمضان هيزداد لي شرف الكلام ده كله، ان انت في شهر ايه؟ شهر رمضان. وتلاقي ناس تيجي بعد صلاة الفجر بعض اخواننا ويكثر من الكلام، وبعضهم يكثر من المزاح، وتلاقي وقت ضحك. الوقت ده مش وقت ضحك يا اخوانا، الوقت ده وقت ايه؟ وقت ذكر، وقت اخبات، وقت اقبال على الله سبحانه وتعالى، وقت تضرع. طيب، يقول: وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره له. يعني الإنسان هو قاعد في أول يوم ده يطبق بقى حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر قال إيه؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هو قاعد إنسان الصبح كده يعد نفسه من أهل القبور، اليوم ده ده قد يكون آخر يوم لي على ظهر هذه الدنيا، ويبدأ بقى يشارط نفسه ويحط لها برنامج اليوم، هتعمل إيه على مدار اليوم ده؟ إيه المطلوب منك النهاردة؟ يبعد جدا إن إنسان قاعد القعدة دي يتفق مع نفسه انه يعمل معصيه، صح ولا يا اخوه؟ يبعد جدا ان انسان قاعد القعده دي صلى الفجر في جماعه وقاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويدعو ويبتهل ويقرا قران وقاعد يحاسب نفسه. احنا قلنا المحاسبه انواع، منها محاسبه قبل العمل، ومحاسبه اثناء العمل، ومحاسبه بعد العمل. فدي محاسبه قبل العمل، بيشارط النفس واتفق معاها وياخد عليها العهود والمواثيق انها تلتزم وظائف الشارع. ما فيش واحد يقعد في الفترة دي يخطط لمعصية ولا يقعد يتفق مع نفسه على معصية، عشان كده بقول لك الموفق من وفقه الله. طيب، يقعد كمان يفكر في النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له، لأن قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان كان دايما حاضر في ذهنه النعم، هذا يهيج قلبه على الشكر والاعتراف لله عز وجل بهذه النعم والثناء عليه بها، ثم صرف الجوارح فيه ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الورد الثاني، الوقت الثاني: من بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار، إذا فرض النهار 12 ساعة. وهو الربع. يبقى أول ثلاث ساعات في اليوم ودول بعد ما الإنسان ينتهي من طلوع الشمس قدر الرمح، يبقى ثلاث ساعات دولت يقول هذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، والثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشيع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال. الزوال اللي هو إيه؟ اللي هو ما قبل صلاة الظهر مباشرة. من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت أقسام أربعة، دول هي تعملوا كمان ثلاث ساعات تقريبا نفس الوظائف، ويزداد أمرين. أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. والثاني القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه للنوم في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. كان ده كويس جدا. النوم بيتعلق بكذا عامل من العوامل. العامل الأول عامل الطبيعة اللي ربنا خلق الإنسان عليه. في واحد ربنا خلقه على طبيعة أنه يكتفي بالقليل من النوم، جسمه يكتفي بالقليل من النوم. في واحد ربنا خلقه على طبيعة تانية، لو قل نومه عن الحد المعتاد ده ممكن يحصل له إغماء، يحصل له هبوط، يحصل له ده طبيعة، عشان بس ما فيش واحد يقعد يقلد حاجات ما هيش ليه يقوم يحصل له اضطراب في حياته. يسمع ان بعض السلف كان بيصلي طول الليل وبيصوم بالنهار ويروح الشغل، يقوم يعمل كده يوم واثنين، يجي في النهاية اللي يحصل له ينقطع. وللأسف ساعات بعض الناس يعمل حاجات ده ايام امتحانات، فتبقى مشكلة كبيرة جدا. امال ايه المطلوب؟ المطلوب كل واحد يعرف ازاي يسوس نفسه، اعرف ازاي تسيس نفسك. طيب الانسان الطبيعي ده اول حاجه بتاثر فيه ان الطبيعه اللي ربنا خلقه عليها. يعرف بعض الاخوه كده لو نام في يوم 4 ساعات يعني يقوم يهد جبل، 4 ساعات نوم يعني خلاص فاضل ايه في الدنيا. وفي واحد تاني لو ما نامش 6 ساعات او 7 ساعات هيبقى حاسس ممكن يحصل له اغماء. فشوف بقى الفرق بين الاثنين. تاني عامل من العوامل السن. السن معروف الانسان كل ما يتقدم في العمر كل ما هيقل حاجته لايه للنوم. العامل الثالث، الطفل الصغير بينام ساعات في اليوم 20 ساعة، الطفل اول ما بتولد 20 ساعة، وده يمكن يكون الطبيعي بتاعه ايه اللي وصل 18 ساعة. كل ما الانسان هيتقدم في السن الانسان بقى اللي بيطلع يتخطى بقى سن الشباب، يدخل بقى في سن الكهولة، وبعد كده يدخل على سن الشيخوخة، كل ده بيأثر في قلة النوم. ثالث عامل من عوامل قلة النوم، وده برضو يعني ابائنا الفضلاء ومشايخنا الفضلاء ياخدوا بالهم منه. بعض الشيوخ الفضلاء كان معتكف مع الإخوة، طبعا هو نايم بعد الضحى والناس مصليه طول الليل، فهو بكتير يكفيه كم ساعة، 3 ساعات يقوم يهد الدنيا ويبنيها تاني. والناس طبعا الشباب كلهم نايمين، يعني لو كانوا عايزين فتوى بعد صلاة الجمعة في اليوم ده كانش فيه مشكلة، واخد بالك؟ وهو قوم جاي على الساعة 9:30 ويبتدي يفتح في بواب المسجد ويفتح في الشبابيك ويقيد قوموا النهاردة الجمعة الساعة 9:30. طب يا شيخ فلان الساعة 9:30 نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه في نفسنا؟ الساعة 9:30 احنا نعمل ايه؟ فاضل لسه على صلاة الجمعة تقريبا كده كام؟ 3 ساعات واكتر، 3:30، صلاة الساعة 1. فطبعا الناس بقى ايه؟ وهو هنا مفيش ادراك للفرق ما بين الطبيعتين. يبقى ناخد بالنا من مسألة الايه؟ المجهود بقى. برضو النوم مرتبط بالمجهود. اللي بيشتغل مهنة شقة، مهنة بدنية، غير اللي بيشتغل مهن مكتبية. اللي بيشتغل ورادي بالليل وبيحتاج يعوض نوم، غير اللي بيشتغل في الوقت الطبيعي، بيشتغل في الحر غير اللي بيشتغل في التكييف. كل واحد مجهوده مرتبط، نومه واحتياج جسمه للنوم مرتبط بالمجهود. خلاصة الكلام بقولك ان انت اضبط نومك، وحط هنا الحد بتاع النوم الاقصى اللي هو 8 ساعات. الانسان لما يكون مريضا ده 8 ساعات ما ينفعش يزود عن كده. وانا صاحب بقول ان 8 ساعات دول كتير، يعني ايه يعني ده ممكن يكون الحد الاقصى اللي ممكن واحد يحتاج انه يوصل له، وإلا فأقل من ذلك يكفي الإنسان. هو بيقول هنا حتة مهمة جدا، بيقول الإنسان اللي عايز يبقى برنامج حياته فيه قيام ليل ولازم عنده بالنهار قيلولة يستعين بها على أنه يواصل بقية يوم. الورد الرابع من النهار ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه مثل قوله ثم يقوم فيصلي 4 ركعات، ويستحب أن يطيلهن فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها ثم يتطوع بعدها 4. ورد الخامس ما بعد ذلك إلى صلاة العصر إلى العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. الورد السادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت سوى 4 ركعات بين الأذانين، اللي هو النفل اللي قبل العصر ثم فرض العصر، ثم يتشغل بالأقسام 4 التي سبق ذكرها في الورد الأول، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. الورد السابع من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة، وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحدها. قوله خلي بالك أنت بعد ما النهار خلص أنت أقف مع نفسك وقفة كده، قول كده وقع جزء من حياتي النهاردة كده، خلاص مرحلة من مراحل الحياة عدت. المرحلة دي في السير ممكن تبقى كذا كيلو، تقريبا 16 كيلو ولا حاجة، فالمرحلة اللي انت عديتها ديت كأن انت مسافر لربنا، هتوصل لربنا امتى الله اعلم، بس انت عديت مرحلة، في جزء انت قطعته، وعلى شرط الجزء ده مش هيرجع تاني. الجزء ده مر بما فيه من خير وما فيه من شر، بما فيه من طاعات وما فيه من تقصير، عشان كده هرجع تاني نفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أنا عايز تتخيل بقى واحد حياته ماشية بالطريقة دي، ده التوجه الذهني اللي عنده، ده السوفت وير اللي في دماغه، هو بيفكر بالطريقة دي، بيفكر إن أنا عبد ودي وظيفتي اللي هي العبودية، وإن أنا ماشي رايح لربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا كل ساعة بتمر عليا مش هترجع تاني، وإن أنا ليا وظيفة شرعية في الوقت ده. طبعا أنت لو ملاحظ وما جابش إزاي إمتى الشغل وغيره، لا هيجي بعد كده تفاصيل الحاجات دي، وإن كل واحد دلوقتي واحد يقول طب أنا عندي شغل بيبدأ من 9 الصبح لحد بعد العصر، اشتغل. طب واحد عنده دراسة ادرس، واحد عنده تجارة تاجر، مفيش أي مشكلة، ده بالعكس هو يقول لك الحاجات دي مما يلزمك شرعا. لكن اللي ما عندوش الحاجات دي كلها بقى، على سبيل المثال الناس قاعدة في أجازة دلوقتي، تعمل إيه؟ قاعد بقى الوقت ده كله انت بتعمل فيه ايه؟ ده سؤال والله عشان الاجازه دلوقتي اجازه الطلاب واجازه المغتربين، انت كراجل طالب ما عندكش حاجه بقى 2 أو 3 اهوت قاعد فاضي تماما، او واحد مغترب اجازتك السنويه بتاخد برضه 2 أو 2 هتقعدهم، تعمل ايه فيهم؟ الخطاب ده موجه بالاساس لمثل هذا. ولو انا هفضل طول النهار اعمل كده، طب وانت وراك ايه؟ ما انت شغلانتك ايه؟ قال الله عز وجل فاذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عبادة فانصب، اتعب نفسك في عبادة أخرى وفي دعاء بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى. فيش أبدا فإذا فرغت فالعب، وإذا فرغت فاغفل، وإذا فرغت فلهو، أبدا. الإنسان نرجع تاني للكلام اللي قاله، فإن هذا العمر القصير لا يحتمل التقصير، العمر القصير لا يحتمل التقصير. يقول وليتفكر هل ساوى يومه أمسه، فإن رأوا أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، فإن تكن الأخرى فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل. هل افتكر هنا الآية بتاعت وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور؟ يبقى النهار عدى وأنا حسيت أن أنا النهاردة كنت مقصر، هيجي لي حالة من الحسرة كده، ايه اللي يذهب الحسرة ديت؟ ان في خلفة، الليل جاي يخلف النهار اهو، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف الليل النهار، يبقى الليل جاي اهو، يقوم نيتي ايه دلوقتي بقى وانا في اخر النهار بعد ما حسبت نفسي؟ نيتي ان انا اغتنم وقت الليل ده، اغتنم وقت ساعات الليل. يقول فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. يعني قال إن بعض السلف كان يحب إن ما ينقضيش اليوم النهار كده إلا وإنت تكون تصدقت أي صدقة، وكانوا يجتهدون في المسارعة لأي خير. يقول ذكر أوراد الليل. الورد الأول، الوقت الأول بقى اللي هقوله، إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء ما بين المغرب والعشاء. شوف بقى، لأن الوقت ده بالذات هتلاقي كتير جدا بيحط الوقت ده خساير. يعني إيه المغرب العشاء؟ يقولك لا ده وقت ما كان مش محسوب من عمره. يعني شوف بقى بقول فيه إيه، بقول إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال إن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات هذه السنة وهي صلاة 6 ركعات بعد صلاة المغرب. الحاجات دي بيستفاد بيها بالذات في الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة، زي اللي في الحرم مثلا، الركعة أو الصلاة بمئة ألف صلاة. طب أنت هتقعد ما بين المغرب والعشاء تعمل إيه؟ أقعد صلي، احتسب الأجر ده وصلي. كذلك للي قراءة أوراد ما فاتوا من ورد القرآن أو ما وضعوا لنفسه من ورد القرآن، التسبيح أو الذكر أو غير ذلك. الورد الثاني في الليل: من غيبوبة الشفق الأحمر لوقت العشاء يعني إلى وقت النوم، يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب اللي هي سورة السجدة وسورة الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما. طبعا في هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، ولكن ورد في سورة الملك تحديدا فضل، وهو أنها شفعت لصاحبها فكانت سبب لنجاته من عذاب القبر. ذلك فالإكثار من قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أحد أسباب الوقاية من عذاب القبر. ولو ملاحظين هنا أن العلاقة بين صلاة العشاء والنوم، يعني بمجرد ما هيصلي العشاء ما كانش عنده أي أشغال بعد كده مفروض هينام. الورد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر: سبحان الملك القدوس. أما ده اللي بيخلص صلاة القيام وينام ويوتر قبل أن ينام، ويقوم إمتى ده بقى؟ هيقوم على الفجر. طب اللي هيصلي اللي ليه ورد ثابت من صلاة الليل، يبقى يستحب في حقه تأخير الوتر إلى آخر الليل. الورد الرابع: النوم. يقول: وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، يعني متوضئ، يعني وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. يعني كأن هذا الإسناد غريب وفي ثبوته نظر. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. كم واحد نام ولم يقم من نومته حتى قيام الساعة فقام حين يقوم الأشهاد، أم عندما الناس تقوم. فالإنسان ينبغي له أن يتوب قبل أن ينام. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلما لأحد، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ، اللي هو يكون مخموم القلب. مخموم يعني إيه؟ نظيف القلب. خم يعني كنس، فمخموم القلب ده الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. مخموم القلب، قلب نظيف، لا يحمل في قلبه غلا لأحد ولا حسدا لأحد ولا غشا لأحد. ينوي الخير، ينوي أنه إذا استيقظ من النوم سيفعل الخير، لا ينوي فعل معصية، ولا ينوي ظلما لأحد، ولا ينوي بغيا، ولا ينوي خطيئة. ومن أداب النوم أيضا أنه لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والأمر ده مهم جدا، في حقوق كتير جدا جدا ضاعت بسبب عدم الالتزام بالوصية. حقوق كتير جدا، واحد عليه ديون لناس ولم يسجلها ولم يضبطها وأهله ما يعرفوش، لا ومات فجأة، إيه اللي بيحصل؟ يجي أصحاب الدين يطلبوا أهل المتوفى ما يلاقوش عندهم خبر، وقولوا إحنا نعملوا كده طيب؟ معكوش بينة؟ لا معناش بينة، فيش أي أوراق مستندات، فيش أي أوراق مستندات، مش هدفع لكم حاجة. والعكس، كم واحد ليه حق أراضي أو عقارات أو أموال أو غير ذلك وليس عنده ما يثبت هذا الأمر ويموت فجأة أهله ما يعرفوش، فده أمر بيحتاج فعلا استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ طبعا لو واحد من بسطاء الناس ومن عموم الناس البسطاء كده ما عندوش حاجة يوصي فيها يكتب إيه؟ ما يكتبش حاجة يكتب إيه؟ لا عليه ديون ولا ليه أطيان ولا ليه حماد، ده مش مطلوب منه حاجة. لكن وكذلك اللي هيكون مسافر سفر بعيد ويكون ده مظنة التلف أو غير ذلك لازم يكتب أيضا وصيته. وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال: منعتني وطأته صلاتي الليلة. سند ضعيف جدا، لأن مسألة للإنسان لا يتكلف ضد حاله، واحد حاله حال الناس كلها، أنها بتنام على سرير نام على سرير، يعني لا يتكلف ضد حاله. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يعني النوم ده حاجة الإنسان بيعملها من باب الاضطرار البشري، من باب الاضطرار البشري. فما ينفعش واحد يدخل يقعد في السرير ساعة أو اتنين يتقلب وهو ما بيعملش حاجة، يقول لك ده تضيع عمر وفتح ثغرة للشيطان وتفويت الوقت اللي ورث مال الإنسان عن الطاعة. لكن الإنسان إمتى يدخل في النوم؟ إذا وصل إلى حالة خلاص يعجز عن أنه يكمل، لا ينامون إلا غلبة، غلبه النوم. ومن أدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد الحديث في ذلك، وأن ينام على جنبه الأيمن، وأن ينفض الفراش بداخلة إزاره، ويقول أذكار المأسورة. يقول: فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد. كلمة تهجد مأخوذة من هجد يعني رقد، فتهجد يعني ترك الهجود، ترك الرقاد وقام. فالإنسان هيتهجد يعني هيقوم يصلي بعد ما كان نايم، فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. في رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. حديث إسناده في مقال، ولكن المعنى ثابت من أحاديث أخر صحيحة. وروي أن داود عليه السلام قال: يا ربي أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين. حديث رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. ومسألة صلاة الليل لا حرج فيها، لو قعد يصلي طول الليل مثنى مثنى جاب 100 ركعة. جماهير أهل العلم بل عده بعضهم إجماعا يرى ألا بأس بذلك، يرى ألا بأس بذلك، ولكن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. الورد السادس من الليل السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. الحديث ده مرسل، محظورة كأنها تحضرها الملائكة. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا: هو نائم. قال: ما كنت أرى أحدا ينام في وقت السحر. استغرب جدا، هل معقولة حد ينام في الوقت ده؟ فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وكذلك ورد عن أبي هريرة وغيره من الصحابة أنهم كانوا لهم أوراد من الذكر والاستغفار في هذا الوقت. ده تقسيم لساعات الليل والنهار وأوقات الليل والنهار. فكرة التقسيم ده تاني أي على إيه؟ إن أنت يا ابن آدم أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك، وإنت مجموعة أيام. فبيتعاون بيقولك هنا كيف تدير يومك، كيف تتعامل مع أوقات يومك. أنا أهدي هذا الكلام لنفسي ولإخواني ممن شغلهم أجهزة التليفون المحمول السمارت فون، الأجهزة الذكية، وشغلهم الكمبيوتر، وشغلهم التابلت، وشغلهم تضييع الأوقات اللي فعلا ممكن إنسان يجد نفسه أبعد أبعد أبعد ما يكون عن الوظيفة التي خلقها الله عز وجل من أجلها. يمر عليه ساعات عمره ليلا ونهارا ولا يزداد من الله إلا بعدا، لا يدري ما ليله وما نهاره، لا يدري متى ينام. يوم بينام بالليل ويوم بينام بالنهار، ويوم معناه 10 ساعات وساعات نام 16 ساعة. في يعني كده حياة الإنسان فيها اضطراب. فينبغي للعاقل أو ينبغي للمريد والسالك الله سبحانه وتعالى أن يضبط أوقاته وأن يضبط يومه ليلا ونهارا، فإنه من علامات التوفيق والفلاح. أسأل رب العالمين أجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.